بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال، لكن للجد والأب ثلاث حالات: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر يرثن ما فضل، والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فلذكر مثل ما لأنثى. ومتى كان العاصب عمًا أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن العاصب هو من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، هذا حده. وبعض العلماء رحمه الله حده بأنه من يأخذ جميع المال إذا انفرد، ويسقط إذا استوعبت الفروض، ويأخذ ما بقي مع ذي الفرض. وهذا تعريف بالحكم وليس تعريفا بالحد. وأما تعريفه بالحد فهو من يرث بلا تقدير. يقول: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، هذا حكم. وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، هذا الحكم الثاني. وإن انفرد أخذ جميع المال. فذكر رحمه الله ثلاث حالات للعصبة: أولا يأخذ ما أبقت الفروض، كما له لك هالك عن زوج وعم، فالزوج له النصف والباقي للعم. وإن لم يبق شيء سقط، كما لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وعم، فالزوج له النصف والأخت الشقيقة النصف، ولم تبق الفروض شيئا، فحينئذ يسقط. وإن انفرد أخذ جميع المال، كما لو هلك هالك عن ابن فقط أو عم فقط أو أخ شقيق فقط، فإنه إيش؟ يأخذ جميع المال. قال: لكن للجد والأب ثلاث حالات: فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد، ومع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. الجد والأب لهما بالنسبة للميراث ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع ذكر وارث من الفروع، مع ذكر وارث من الفروع، مثل أن هلك هالك عن وعدم الولد وولد الابن، كما لو مات عن أب فقط أو جد فقط. فلو مات عن جد، إنسان مات عن جده فقط فله جميع الماء، أو عن أبيه فقط فله جميع الماء، وبالفرض فقط مع ذكوريته، كما لو هلك هالك عن ابن وأب، أب وابن، فالأب له السدس والباقي للابن، فهنا ورث بالفرض فقط. وبالفرض والتعصيب مع الأنثى، هلك هالك عن جد وبنت، فالبنت لها النصف، والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا. قال: وأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر، يرثن ما فضل، إن ما بقي من ميراث البنت أو بنت الابن. مثاله: هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي. لا، غلط، يقال النصف، لأن هنا ليست صاحبة فرض، يقول ولا هايش، هو نصف حقيقة، لكن صنعة يقال لها الباقي تعصيبا. طيب هلك هالك عن بنت ابن وأخت لأب، فلبنت الابن النصف وللأخت لأب الباقي. هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي لأخت الشقيقة. قال والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، وهذا ما يسمى بالعصبة مع الغير، لأن العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس وهم جميع الذكور، جميع الذكور الوارثين، جميع الذكور الوارثين إلا الزوج وولد الأم. والثاني عصبة مع الغير وهم الإناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، إلا في إناث الفروع إذا احتجنا فإنه يعصبهن من كان أنزل منهن إذا احتجنا إليه. والثالث عصبة بالغير وهن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع. ولك أحمد ما ذكرك يا شيخ الدرس السابق ذكرنا العكس الدرس لا عصبة مع الغير، العصبة مع الغير إناث الفروع، إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة وصفة. والعصبة بالغير بالغير هن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع. وقلنا لكم قد يخلط بعض الطلبة بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير، وقلنا لكم بيت أو ذكرنا بيتا وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه، وعاصب عصبة بالغير. نعم صحيح، العصبة بالغير الإناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة وصفة. أحسنت. والعصبة مع الغير صحوها نسيت، العصبة بالغير، العصبة بالغير هن إناث الفروع والأخوات لغير أم مع ذكر مماثل لهن درجة وصفة. العصبة مع الغير، مع الغير هن الأخوات لغير أم مع إناث الفروع. والبيت يضبط لك ذلك، وعاصب بغيره من منع أخوه فرضه إذا كان معه. والابن وابنه والأخ لأبوين أو لأب يعصبون أخواتهم، فللذكر مثل ما للأنثى. نعم. وهؤلاء يسمون عصبة بالغير. قال ومتى كان العاصب عما أو ابنه أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته. نعم الحواشي إذا كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، فعم وعمة يأخذ المال، أو ابن ابن ابن عم وبنت عمة لابن عم، أو ابن أخ وبنت أخ ينفرد، انفرد بالإرث دون أخواته لأنهن من ذوي الأرحام. ولهذا قلنا لكم لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات الشقائق أو لأب أو لأم. قال وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، ثم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. بقي مسألة وهي كيف ترتب العصبة أو كيف ترتيب العصبة. تقول ترتيب العصبة أن يبدأ بالجهة ثم الأقرب ثم الأقوى. فإذا استمع العصبة كيف نرتبهم في استحقاق الإرث؟ نقول نبدأ بالأسبق جهة، فإن تساووا فالأقرب، فإن تساووا فالأقوى. وترتيب الجهات على النحو التالي: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء ذو النعمة. وقد جمعت في قوله بنوة أبوة أخوة، بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولاء التتمة. بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة. واضح؟ بنوة أبوة أخوة ثم عمومة ثم ذو الولاء. فمثلا إذا كان هناك ابن وأب، فمن العاصب؟ نقول الأسبق جهة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. طيب إن استوى في جهة، نقدم الأقرب مثل ابن وابن ابن، أو أب وجد. من الأقرب للميت؟ الأب. والمثال الثاني الابن. طيب إن استويا جهة وقربا يقدم الأقوى. والقوة لا تتصور إلا في صنفين: في الإخوة والأعمام، في الإخوة والأعمام. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، هما الآن في الجهة سواء وفي القرب سواء. نأتي للمرتبة الثالثة القوة، فيقدم الأخ الشقيق لأنه يدري بجهتين. إيش معنى يدري بجهتين؟ يعني الواسطة بينه وبين الميت من جهة الأب ومن جهة الأم، فصلته بالميت أقوى. كذلك عم شقيق وعم لأب، المال العم الشقيق، كذا ولا لا؟ طيب إذا يبدأ بالأسبق جهة، فإن تساويا فالأقرب، فإن تساويا فالأقوى. وهذا البرهاني رحمه الله يقول: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والجعبري رحمه الله يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما القوة، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. اتضح؟ هذان بيتان، بيت البرهاني وبيت الجعبري، وهو أشهر الذي يستدل به الفرضيون كثيرا. بيت البرهاني: فابدأ بذي الجهة ثم الأقرب، ثم الأقرب، وبعد بالقوة فاحكم تصبي. والجعبري رحمه الله يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا. فنبدأ أولا بالأسبق جهة، فإن تساويا جهة فالأقرب، فإن تساويا قربا فالأقوى. وقلنا إن القوة لا تتصور إلا في من؟ الإخوة والأعمام، الإخوة والأعمام. قال: وإن عدمت عصبة النسب ورث المولى المعتق مطلقا، وقالوا مطلقا يعني سواء كان ذكرا أم أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فمثلا لو أن إنسانا عنده عبد فأعتقه، ثم هذا العبد اتجر وصار له مال ومات، فلمن ميراثه؟ تقول: إذا لم يكن له عصبة فميراثه لمعتقه، يكون لمعتقه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. وقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم عصبته، الضمير يعود على المعتق، يعني عصبته الذكور الأقرب فالأقرب، هكذا يرف أو هكذا يكون الميراث. مثاله: إنسان مات عن عن معتقه فميراث هذا المعتق لأن هذا العبد الذي أعتق يكون لورثته نسبا، فإن عدم ورثة النسب فيكون ميراث لمعتقه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق. نعم لا ما يرثه، لا يعني لو مات السيد ما يرث العبد، يعني يورث به من جانب واحد. ثم قال فصل أصول المسائل سبعة أربعة لا تعول إلى آخره. أصول المسائل، الأصول جمع أصل، والأصل تقدم لنا أنه يطلق على معان متعددة وهي نحو خمسة معان، منها أولا الدليل، يطلق الأصل على الدليل غالبا كقولهم مثلا الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، يعني الدليل، وهذا يستعمل كثيرا فتجد العلماء يستدلون فيقولون يستحب كذا يحرم كذا يجب كذا والأصل في ذلك يعني ودليل ذلك. ثانيا يستعمل الأصل على بمعنى الراجح أو الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح، فإذا تعارض كون الكلام حقيقة أم مجازا فالراجح يعني فالأصل أنه على الحقيقة. وثالثا يطلق الأصل أيضا على المقيس عليه، المقيس عليه كقولهم مثلا يجري الربا مثلا في الرز قياسا على البر، فالبر أصل مقيس عليه. ويطلق الدليل أيضا على إيش؟ الرابع يطلق الدليل على ما كان على خلاف الأصل، يعني على القاعدة المستمرة، يطلق الأصل على القاعدة المستمرة كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. ويطلق الأصل وهو الخامس على ما يخرج منه أصل المسألة أو أصول المسائل بلا كسر، كما لو هلكت مثلا عن أم وابن وبنت، تقول أصل مسألة من ستة، يعني ما يخرج منها فرضها أو فروضها بلا كسر. هذه سبعة إطلاقات، خمسة إطلاقات لكلمة الأصل. قال أصول المسائل، الأصول جمع أصل، والمراد بالأصل هنا ما يخرج منه أصل المسألة، ما يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، لأنه يجب أن يعلم أنه ليس لدينا أو ليس عندنا في باب الفرائض قصور، لا بد من تصحيح. قال سبعة فروض، وبعضهم يزيد 18 و36، ولكن الصواب أنهما ليس بأصل وإنما هو مصح، يعني 18 مصح و36 أيضا مصح. قال سبعة لأن الفروض المقدرة في كتاب الله النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني النصف والربع والثمن، والثلثان ونصفها ونصف نصفها، الثلثان ونصفها ثلث ونصف نصفها سدس، فلا تكاد تخرج عن هذه الأصول. يقول أربعة لا تعود. طيب ما هي هذه الأصول؟ ما هي الأصول؟ نقول أصل اثنان وكم؟ ثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثني عشر واثنى عشر وأربعة وعشرون، هذه أصول المسائل. فكل مسألة تؤصل أو يراد أن يخرج أصلها فالأصل لا يكون إلا من هذه الأصول. فالاثنان بكل مسألة فيها نصف، كل مسألة فيها نصف فأصلها من اثنين. ولهذا قال وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع فنصفان. إذن كل مسألة فيها نصف أو نصفان فهي من اثنين، نصف هلك هالك عن زوج، نصفان هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، أو نصف وباقي، أو نصف والبقية هلك هالك عن زوج وأخ شقيق. إذن المسألة التي من اثنين إما أن تستوعب الفروض كزوج وأخت شقيقة، وإما أن إيش يكون هناك باق، وإما أن يكون هناك عاصب. قال أو فرضان من نوع فنصفان، نصفان كزوج وأخت شقيقة أو أخت لأب، أو نصف والبقية كزوج وعم من اثنين. الثاني قال وثلثان أو ثلث والبقية من ثلاثة، ثلثان كل مسألة، كل مسألة فيها ثلثان فهي من ثلاثة، مثل هلك هالك عن ثلاثة عن بنتين، بنتين وأخت شقيقة، فالبنتان لهما الثلثان والباقي الأخت الشقيقة. قال أو ثلث والبقية، ثلث البقية مثل هلك هالك عن أم وأخت شقيقة، فالأم لها الثلث، يعني ما في جمع من الإخوة، والأخت الشقيقة لها النصف والباقي مثل العم، يقول من ثلاثة. وربع والبقية أو مع النصف من أربعة، ربع والبقية زوجة وعم أو زوج وابن من كم؟ من أربعة، أو مع النصف، مع النصف كما لو هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة. فالمسألة من أربعة، للزوج للزوجة الربع، وللأخت الشقيقة النصف، والباقي مثلا إذا كان هناك عم للعم. قال أو وثمن والبقية أو مع النصف من ثمانية، ثمن والبقية زوجة وابن أو زوجة وعم، أو مع النصف زوجة وأخت شقيقة أو زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة أو أخ وأخت لأب. طيب مع النصف من ثمانية، وذلك لأن المخرج يتداخل، يعني مخرج الاثنين ومخرج الأربعة ومخرج الثمانية كلها تتداخل. طيب هذه قال وثلاثة تعود، يعني هذه الأصول الاثنان والثلاثة والثمانية لا تعود، لا تعود، واضح؟ الثلاثة هي كم؟ لا أكثر من أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، أربعة أصول، أربعة أصول لا تعول. وأما التي تعول فهي الباقي كالستة، وهي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. قال وثلاثة تعول، والعول زيادة السهام عن أصل المسألة، هذا العول زيادة السهام عن أصل المسألة، لأن المسألة إما أن تكون عادلة وإما أن تكون عائلة وإما أن تكون ناقصة. المسألة إما أن تكون عادلة بحيث تكون سهامها معادلة لفروضها، كهلك كما لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين للزوج النصف والأخت الشقيقة النصف، وإما أن تكون ناقصة، كما لو هلك هالك عن زوجة وابن، زوجة وابن، المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وناقصة بالنسبة للفروض ناقص. وإما أن تكون عائلة بأن تزيد السهام عن أصل المسألة، كما لو هلك هالك مثلا عن أم، عن بنتين، بنتين وأم، لا نشوف عائلة مثل هلك هالك عن زوج، زوج وأختين شقيقتين وأم، زوج وأختين شقيقتين وأم، الزوج كم له؟ النصف، والأختين الثلثان، والأم السدس. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، كم هذه؟ سبعة، وللأم السدس واحد، عادت إلى ثمانية. هذا هو العول، ونذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله شيخ صلى الله عليه. نعم. في عبارة المؤلف التعصيب يقول: وأخت فأكره.